السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بنتكلم على السحر، هل هو حقيقة ولا مش حقيقة، ولا أنواعه إيه، ولا أشكاله إيه، وما إلى ذلك. بنقول طبعا ان السحر معلوم بالضرورة من الكتاب والسنة، ومن انكر السحر فقد كفر. ليه؟ لان السحر ورد عندي في سورة البقرة، ورد عندي في المعوذات، وفي السنة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر بسحر اليهود، فكل دي ايه وردت عن النبي وعن الكتاب. يبقى اذا السحر موجود. طيب السحر ده عبارة عن ايه؟ السحر ده عبارة عن رجل من الانس بيتعاقد مع شيطان، ولو لم يتعاقد مع الشيطان ما بيتسماش سحر. ليه؟ لان ممكن واحد نصاب، واحد دجال، لكن حقيقة السحر واصل السحر هو بين الشياطين والانس. طب بيتعاقد معه على ايه؟ احنا عايزين نعرف ان الشياطين تلت انواع. النوع اللي وردت يعني في السنة، النوع الرئيسي خالص اللي هو بيكون صاحب الوادي، حتى كان زمان في الجاهلية يقولوا يا صاحب الوادي، ها كده، فده اللي هما بيسموه الملك بتاعه. تمام. طيب تاني درجة اللي هم الأمراء. تمام. تالت درجة اللي هو أعوام الشياطين. فبيتفاوت طبعا قوة الشيطان بحسب المرتبة اللي هو فيها، يعني بتتفاوت قوة الشيطان بحسب المرتبة بتاعته اللي هو موجود فيها. تمام. طيب هل السحر بيقع على الحقيقة؟ أو بيقع على الحقيقة بإذن الله طبعا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طب العقد اللي بينهم ده بيبقى عبارة عن إيه؟ العقد اللي بينهم ده إن لازم الشيطان يضمن كفر الساحر علشان يشتغله. أيوة، لازم يضمن. طب يضمن إزاي؟ بأن الساحر يعني لازم يعمل حاجة كفرية واضحة، يسجد للشمس، يسجد للقمر، يذبح لغير الله، يذبح للشيطان ده، يذبح له ويصلب مثلا، يحط صلبان، ينجس المصحف، يقرأ قرآن في على يعني في التواليت عفاكم الله، ويرمي لبن مثلا على البراز ويقرأ عليه قرآن، أو ينجس المصحف بدم حيض أو ببراز أو ببول. المهم كلها أشكال كفرية واضحة ومباشرة بيفعلها الإنس علشان الشيطان بحسب بقى رتبته يرضى ان هو يتعامل معاه او ان هو يشتغله زي ما بيقولوا يعني. طب الجن او الشيطان استفاد ايه؟ استفاد كفر هذا الشخص وكل من تبعوه، يعني اللي اساسا الساحر باجماع كافر، ومن يذهب الى الساحر كافر، فخلاص هو استفاد ان في مجموعة من البشر هتكفر، طب ما يشتغلهمش ليه؟ ايه المشكلة يعني؟ تمام. طيب هل له تأثير السحر بقى؟ له تأثير؟ طيب كلمة سحر، أصل كلمة سحر في اللغة هو ما يصرف الشيء عن وجهه الحقيقي، ما يصرف الشيء عن وجهه الحقيقي. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر، بس طبعا مش ده السحر اللي احنا بنتكلم عنه، احنا بنتكلم عن كلمة سحر. يعني ايه سحر؟ يعني حق ولكن ظاهر قدامك باطل، الحق الحقيقي مش متشاف. طب زي ايه؟ زي ان تشوفي حاجة هي مش حقيقية، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ده نوع، مش ده كل أنواع السحر، خدوا بالكم. يبقى هي حبل وإيه، واللي يشوف عينيه بتتسحر، فالصورة اللي قدام عينه بتبقى غير الواقع. زي الناس بقى اللي بتنزل في الأحواض ويقول لك كتفوني بالسلاسل واربطوني وبعدين مش هغرق، أو حطوني في النار ومش هتحرق، دي بتبقى سحر الأعين، ده نوع من أنواع السحر. عشان كده سحرة فرعون لما لقوا إن العصاية تحولت بالفعل لثعبان علموا أنها معجزة. ليه؟ لان هي اتحولت فعلا، هم اللي عارفين، هم اللي فاهمين الكلام ده، هم شياطينهم بتخلي الحاجة تبان ان هي حاجة وهي في الحقيقة زي ما هي، لكن المعجزة هي اللي بتغير على الحقيقة اصل الشيء. يعني دايما كان يسألوني الله طب السحرة ليه امنوا؟ عشان عرفوا ان دي معجزة، هي مش سحر زيهم ولا حاجة، هم ما اتسحروش، هي العصاية فعلا بقت تعبان. علشان كده فهموا ان ده مش سحر، فآمنوا بان الله سبحانه وتعالى هو محول هذا الشيء. طيب يبقى نوع من الانواع ان انت تشوفي الامر على غير حقيقته، جميل جدا. في نوع تاني، طبعا في نوع تاني زي التفريق بين المرء وزوجه اللي ورد في القرآن. طب بيفرق بينهم ازاي؟ بان سبحان الله، خدي بالك، الغضب من الشيطان، الحزن من الشيطان، بانه بيغضبه من زوجته كل ما يشوفها يبقى مش طايقها، وهي كل ما تشوفه تبقى مش طايقاه، او انه يراها على غير الصورة، اما يشوفها يشوف شكلها وحش جدا، يشوفها على صورة بقرة، يشوفها على صورة حيوان، يشوفها على صورة حد شرير، فيبغض تلك الصورة. تمام؟ طيب ده هيخلينا نبتدي نشوف التفاصيل بقى. الساحر بقى يعني بيستعين بإيه؟ أنواع السحر بقى. الساحر ده اللي هو بيعمل السحر بيستعين بإيه؟ ليه أنواع. أول حاجة إنه يستعين بالكواكب، بيعبد الكواكب يعني، وده تلاقيه غالبا في البوذية والهندوسية والبعض هنا طبعا، فيبتدوا إن هم يربطوا العالم بالكوكب، يربطوا العالم بالكوكب. عشان كده احذروا جدا من اللي يقول لك اصل احنا في سنة القرد، ولا احنا في سنة الكلب، ولا احنا في سنة الارنب، ولا اصل هو عارفين زي حظك كده اليوم، بس على اقوى بقى، حاجة قوية بتدي بقى اسمك، وبتدي تاريخ ميلادك، وبتدي اسم امك، ما عرفش اسمعنا اسم امك يعني، وبيبتدي هو يستعين بالشياطين بانه بيركب بعض الكواكب مع بعضها بطريقة معينة، ويبتدي يعني يقول لك غيبيات. خدي بالك ان هنا هتلاقي ان الساحر لابد ان يكون عنده كهانة، يعني الساحر ما بيبقى الساحر بس. ليه؟ لان معاه شيطان، فالشيطان بيبقى ملم بالماضي بتاعك من الشيطان بتاعك. كل انسان مننا يا جماعة معاه شيطان، فالشيطان بتاعك بيقول للشيطان بتاع الساحر الماضي بتاعك. تمام؟ وبعدين الشيطان بتاع الساحر يبتدي من خلال الماضي والافلاك والتجسس على السماء والكلام ده كله، يبتدي يربط بين الايه، الماضي والحاضر بتاعك، ده شيء من الكهانة. وبعدين يبتدي يعمل سحر. حديكي مثال، واحدة رايحة علشان تطلق ابنها من مراته، ودي بتحصل كتير جدا على فكرة في الأرياف، تمام؟ فالشيطان بتاع الساحر بيبتدي يتجسس على الماضي من شياطين الزوج والزوجة، على الماضي بتاعهم من خلافات أو ما إلى ذلك، ويبتدي يجمع بالحاضر ويبتدي يقول للست حط لهم ده في البيت. يبتدي هذا الشيطان يقلب، ها، يخلي قلب الزوج مليء بالكره المصطنع أو الناتج عن السحر، ها، للزوجة، وهكذا الزوجة. عشان كده وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لأنه ممكن يأتي بهذا الأمر ولا يؤثر في الزوج. يعني الزوج يلاقي كراهية في قلبه ولكن يتغلب مثلا بحبه لأولاده، بحبه لبيته. الزوجة مثلا تعمل رقية شرعية في البيت وقرآن فيضعف من تأثير هذا السحر. لكن اللي بيحصل ان بتلاقي نفسها كرهها جدا، وبيلاقي نفسه كرهها جدا، بيلاقي نفسهم على غير العادة. وخدوا بالكم بقى يا جماعة من موضوع العادة. السحر هو التغير من العادي الى الضد، هو التغير من العادي الى الضد. يعني ايه؟ يعني في العادي انا بحب اكلم مراتي، او في العادي انا بحكي كل حاجة لزوجي، فجأة بلاقيني مش طايقة اقول له حاجة بلا مسببات، مش طايقة اشوفه، مش طايقة ابص في وشه. كل ما ابص في وشه الاقي شخصية شكلها شرير وشكلها وحش جدا، بس شرط انها تكون متغيرة، بس هي يعني عارفين زي ما يكون زي ما بيقولوا عليه غضب كده. هذه التغيرات الغير مبررة، مش نتيجة مشاكل متراكمة ولا مشاكل ولا نتيجة اي حاجة، لا ده هي غير مبررة بالمرة. دي هنا نبتدي نشك ان ممكن يكون في سحر او اذى للزوج والزوجة دول. قالك طيب السحر ده بيعمل ايه؟ قالك ساعات بينقش اساميهم ويربطها بافلاك معينة واجسام معينة، وساعات على فكرة بيبقى في نوع اسمه تولة. التولة ده حتى تقولك هي مالها متولة كده، اللفظ ده دارج عندنا جدا في مصر. المتول ده يا جماعة مسحور، الراجل اول ما يتجوز او الست اول ما تتجوز تعمل سحر لجوزها انه يمشي وراها بلا نقاش، يعني يبقى مسلوب عقله. بيبقى مسلوب عقله، فتلاقيه موافقها في كل حاجة، لدرجة ان ممكن مثلا تضربه وهو يروح لاهلها يقول لهم قولوا لها تبطل تضربني عشان بتوجعني قوي لما بتضرب. بجد اصلا انا شفت يا جماعة الحاجات دي كتير. يعني احنا كان ليا واحدة قريبتي كانت معمول لها سحر بالتولة، كان مهما زوجها يعمل ويعمل حاجات يعني مش معقولة، كانت تقول معلش ما هو اصل، عارفة تحسيها سبحان الله وكأنها مغيبة، يعني كل ما يفعله هي مغيبة عنه فعلا، والله كنت تحسيها انها مغيبة عن الوعي. فكنا حتى دايما عارفين يا بنتي اعملي رقية شرعية، يا بنتي انتي فيكي اذى، مش انتي خالص من بعد ما اتجوزتي. وسبحان الله ربنا توفاها وهي على ذلك. يعني فاول حاجة انه بينقش اساميهم، مع بيربطها بكواكب او بيربطها بنجوم او بيربطها بكذا ويكتبها، زي ما بنشوف الاسحار اللي بتطلع من القبر دي بتبقى عبارة عن ايه؟ طلاسم. ايه الطلاسم؟ ادعية شركية واشياء كفرية بيكتبها الساحر بانه بيستغيث بالنجم او بيستغيث بالكوكب او باسم الكوكب او باسم النجم. ما هو بيعبده، ما بتبقى دي عبادة، دي عبادة للكوكب، ان نتيجة عبادته للكوكب يحط صورة او يحط الاسم بتاع البنت وتاريخ ميلادها والزوج وتاريخ ميلاده وما إلى ذلك. يبقى ده نوع. النوع التاني بقى، ها، اللي هم بيربطوا الشخص بالأبراج، يعني يقول لك البرج اللي في برج كذا، ها، يبقى ايه، هيحصل له كذا. وده نوع خطير جدا ومنتشر جدا على الفيس، خدوا بالكم، لان ده نوع من انواع السحر الكفري. فيقول لك مثلا انت برج الحوت تبقي طباعك كذا وتبقى طريقتك كذا، انت برج الاسد تبقي كذا كذا كذا. دي كهانة وسحر. يعني ايه كهانة؟ يعني بيتنبأ، ها، بغيب. خدي بالك، المدار الكهانة والسحر الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. طب دول بيعرفوا منين؟ دول بيعرفوا من الشياطين اللي بتبقى عارفة الماضي بتاعك كله، وحناخد الموضوع الكهانة ده بالتفصيل إن شاء الله قدام. طيب نوع تالت، ها، اللي هو سحر الكلدانيين. وسحر الكلدانيين ده اللي هو بيعتمد على القمر. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة: استعيذي من شر هذا الغاسق إذا وقب. الحديث في الحقيقة أنا كنت فاكراه ضعيف، لكن لقيت الشيخ ناصر مصححه في كذا مكان. استعيذي من شر هذا الغاسق إذا وقب، يعني إيه؟ طب والقمر ذنبه إيه؟ لا، القمر ملوش ذنب خالص. اللي بيحصل يا جماعة إن السحرة والشياطين بيعتمدوا في حساباتهم على الأيام اللي هي ما بيبقاش فيها إضاءة للقمر خالص، والأيام اللي القمر بيبقى فيها بدر، في أسحار لا تتحرك إلا في أيام 13 و14 و15، ولا تتحرك إلا في أيام 27 28 29، اللي هي الأيام اللي بيبقى فيها مفيش هلال، القمر مختفي تماما. فهكذا هم بياخدوا منازل القمر بتقسيمات معينة وجداول معينة، وبيعتمدوا عليها مع طبعا التاريخ ومع العمر بطريقة طبعا شيطانية، بحيث ان هم بيشتغلوا السحر بتاعهم. هكذا الشيخ الشنقيطي بيقول على سحر الكلدانيين اللي هو بيعتمد على النجوم والكواكب وما إلى ذلك، قال لك هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون إلى الله، ويرجون الخير من قبل الكوكب ويخافون الشر من قبلها. يعني هم كفار بيعبدوا الكواكب أصلا، فبالتالي الساحر بيكفر زيهم ويعبد الكوكب زيهم علشان يستقيم له الأمر. طيب النوع الثاني من السحر، الاستعانة المباشرة بالشيطان نفسه، بيستعين بالشيطان نفسه بأنه بيتباح له حاجة، أو أنه هو يبقى التعامل مع الشيطان نفسه، ما بيتعاملش بقى مع نجوم ولا كواكب ولا حاجة خالص. طب سحر المرض ده بيبقى عبارة عن إيه يا جماعة؟ وإزاي أعرف سحر المرض؟ خدوا بالكم، إحنا بنقول السحر بقى أنواع، تفريق بين المرء وزوجه، مرض، جنون، جميع أنواع السحر اللي ممكن تتخيليها. السحر زي ما قلنا يا جماعة ليس له أعراض مسبقة. يعني أنا صحيت لا قدر الله لقيت مثلا عندي صداع، رحت للأطباء ما حدش عارف يشخص. مهما رحت للأطباء ومهما دخلت للأطباء ما حدش عارف يشخص، ما عندكيش حاجة، كل الإشاعات طالعة سليمة، كل التحاليل سليمة. هنا ببتدي أعرف إن هذا الأمر شيطاني. طب الشيطان عمل ايه؟ ولا حاجة. الشيطان ده غير مرئي وبيقدر يدخل في جسمك، فممكن مثلا لو ضغط على ركبتك، مثلا لو ضغط على راسك، هيسبب هذا الصداع، وهو غير مرئي، ولا هيظهر في تحاليل ولا هيظهر في حاجة. فأنا دايما لما تيجي واحدة بتشتكي من أي عرض، عملتي تحاليل؟ اه. طلع فيها حاجة؟ لا. عملتي أشعاعاتك؟ اه. طلع فيها حاجة؟ لا. الدكتور قال ايه؟ الدكتور مستغرب. انا في ناس والله يا جماعة كانت بتتواصل معايا، الدكتور كان بيقول لها روحي يا بنتي الشيخ يقرأ عليكي. تخيلي بقى لما الدكتور نفسه يقول للمريضة روحي للشيخ يقرأ عليكي، انت ما عندكيش اي حاجة، انت سليمة تماما. يبقى هنا بقى نبتدي نفكر في ايه؟ اه، يبقى ده سحر. يبقى السحر يا جماعة ممكن يسبب لي مرض غير، يعني ليس بعضوي، عشان بس ايه ما تربطيش. انا في واحدة راحت عند ناس اهل زوجها وكانوا سحرة، فهي عندهم وقعت اغمى عليها. المهم شالوها مغمى عليها زي ما هي كده، دخلت على المستشفى، المستشفى حطوها في العناية. ما طبيعي واحدة ما بتفتحش، ما فيهاش حاجة أبدا أبدا. الست عملوا لها كل التحاليل والاختبارات والأشعات وكل حاجة ممكن تتخيلوها، ما فيهاش أي حاجة خالص، وماتت. فهي إيه؟ هي ماتت مقتولة والعياذ بالله من الساحر والشيطان. هي ماتت مقتولة من هذا الساحر وهذا الشيطان والعياذ بالله. فيبقى هنا طيب، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحرة دول يا جماعة زي مجموعة الناس الأشرار، السحرة دول زي مجموعة عصابة، عصابة مثلا بتقتل الناس، عصابة بتأذي الناس، هم نفس القصة مع الفارق انه بكفر الساحر يسخر الشيطان ليأذي من حوله، حتى لو هو فك السحر فهو برضو والعياذ بالله كفر. للناس اللي هي يا جماعة بتلاقي كنوز تحت بيتها، ودي هتلاقوها كتير جدا في كرداسة وفي نزلة السمان وفي الحتة دي كلها أغلبها فيها كنوز تحت البيوت، كنوز بمليارات، ملايين الملايين يعني. ولكن دايما الفراعنة كانوا أساتذة في السحر الأسود، والسحر الأسود اللي هو يعني أعلى أنواع الشياطين بيتعاقدوا معاها، يعني الرؤساء يعني. فما يقدرش يفكه غير ساحر معاه هو كمان رئيس، تمام؟ فبالتالي يقوم يعمل ايه؟ هو طبعا بيفتح المكان من هنا ويشوفوا الويل، اللي تقول لي يشوفوا قطط سودا، واللي تقول لي يموتوا محروقين، واللي تقول لي ما اعرفش يحصل لهم ايه. طيب هما بالنسبة لهم بقى الحل ايه؟ طبعا بالنسبة لاهل الاسلام انت اساسا ما تدخليش في القصة دي، كنز ايه وبتاع، ان شاء الله معن، انت تحافظي على نفسك وتحاولي اساسا تبعدي عن هذا المكان الموبوء المليء بالشياطين. لكن مش هقدر، يبقى على الاقل ما احطش نفسي في اني ابقى في هذا السحر. يقوم جايب ساحر علشان يفك السحر ويفتح المكان، يقوم مستعين بساحر. في الظاهر طبعا ان هذا الساحر بيعمل حاجة خير، اصل يقولك سحر ابيض، ما فيش حاجة اسمها سحر ابيض، السحر كله اسود، والسحر كله من الشيطان، والسحر كله كفر، وكله بيحتاج الى الكفر. النوع الثالث بقى اللي هو بيسموه الشعبذة. الشعبذة يعني ايه؟ يعني خداع الحواس، زي ما قلنا اللي هو بتاع سحرة فرعون، يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، ان انت بتشوفي حاجة والحقيقة حاجة تانية. وده اللي بيحصل كتير جدا في فقرات السيرك الأوروبي. السيرك الأوروبي كان زمان بقى ما نتفرج عليه ننبهر، اللي هو يجي يقسم واحدة بالنص. ما بتكلمش على الحيل يا جماعة خالص، أنا بتكلم على السحر الحقيقي، إن هو فعلا يجيب واحدة ويقسمها بالنص وبعدين يفتح الصندوق، انت فعلا بتشوفيها نصين، انت فعلا بتشوفيها نصين، وبعدين ترجع تاني. هي ولا اتحركت من مكانها، انت اللي عينيكي سحرت، انت اللي عينيكي سحرت. يبقى اذن ايه اللي اتسحر هنا؟ عينيا هي اللي اتسحرت، لكن هي الست زي ما هي والراجل واقف زي ما هو، وانتي اللي شايفه ان هي بتتقطع وهي ما بتتقطعش ولا حاجه، او ان التعبان يجي يلف حواليها ويعصرها وبعدين تطلع تاني من بطن التعبان. السيرك الروسي كمان بالذات فظيع فظيع في هذا السحر، احنا يعني زمان كنا بننبهر بيه، يا خبر ابيض مش ممكن ياكلها التعبان وتدخل جواه تعمل حركات وبعدين تطلع من بق التعبان، انتوا متخيلين؟ طبعا ما كناش نعرف ان ده سحر. زيه بالظبط اللي واحد يشد القطر ببقه، او يشد اللوري ببقه، او يجيب عربية كبيرة ويشدها ببقه. كل دي يا جماعة حاجات من السحر، لان الطبيعي انت اساسا لما بتفتحي ازازه ببقك سنانك بتقع، فما بالك بقى ان انت تجيبي عربيه لوري كبيره محمله وتقومي ببقك شداها. لا ده شغل سحره، ده شغل سحر، ده بيبقى معاه شيطان هو اللي بيشد، مش هو اللي بيشد ببقه، لا ده الشيطان هو اللي بيشد العربيه. وهكذا اللي بيشد قطر بقه، اللي بيشد كل ده، الشو الإعلامي ده كله قائم على الشياطين وعلى السحر، الحاجات اللي هي لا يتم وقوعها في الحقيقة، اللي هي انت عارفة ان حقيقي ده لا يتم. ايه اللي بيحصل؟ عينيكي اللي بتتسحر، عينيكي اللي بتتسحر، انت مش شايفة الشيطان اللي بيشد، انت شايفة واحد رابط بحبل وقاعد يشد بقه قطر مثلا اربع عربيات ولا خمس عربيات، وانتي شايفاه بيشد ببقه هذا القطر. النوع الرابع بقى اللي هو العقد والنفس فيها، اللي هي ايه؟ من شر النفاثات في العقد. وفي الحقيقة ان النوع ده كان منتشر زمان جدا في الارياف، كان في حاجة بيعملوها زي انصيال كده، الانصيال ده كان يعملوه يا جماعة من ضفاير، يضفروه تمام، بس مش تطفير على بعض ولا ربط، فتجيب ثلاث خيوط وتقعد السحارة تمتم، ومع كل تقوم عقدة عقدة وتعمل تنفس كده، تنفس يعني تنفخ برذاذ بسيط، مش تتف، لا النفس اقل من يعني برذاذ بسيط، عارفة ما تنفخي كده في حاجة تمام. ويقعدوا يقولوا طلاسم شركية، الشيطان طبعا هو اللي بيخليهم يقولوها، وهذا الانصيال ده اللي كانوا بيعملوه، هو كان بيبقى زي الانصيال كده على فكرة، ده بقى يلبسوه للي عايزين يسحروه، يعني يا اما يلبسوه له يا اما يحطوه في حاجته، ففعلا يقع هذا السحر. وكان ساعات يعملوه للامراض، يعني العيان يشفيه، طبعا هذا برضو سحر، لان الكلمات والالفاظ والنفس بيكون كله من الشيطان. طيب هل السحر ممكن يشفي؟ هل السحر ممكن يشفي؟ ممكن، ممكن، بس خلاص هو كفر، ايه فايدة ان انا يبقى جسمي صحيح وانا كافر؟ ما انا استعنت بشيطان، ما انا استعنت بشيطان عشان يتم علاجي، وطبعا باذن الله هذا كله يكون باذن الله. طيب يبقى اذا السحر كله كفر والعياذ بالله. لازم نعرف ان طريقة علاج السحر، يعني انا مش هاخدها النهاردة، لكن اللي انا عايز اقول لكم ان طريقة علاج السحر بتعتمد على الوقت والجهد والقرآن. ليه؟ لان للاسف كثير مننا جدا جدا تبقى مسحوره وهي عارفه انها مسحوره، تقول لك انا عايزه شيخ يقرا لي. اه ماشي، انا ما عنديش مشكله، بس ما لا تعتمدي على الشيخ اعتماد كلي. الشيخ هيقرا لك، لكن علاجك هيكون منك انت، الا ان يكون المسحور مجنون، يعني في سحر بالجنون، وده من انواع سحر المرض. زي ما قلنا ان الشيطان بيضغط على مركز معين في المخ او في الجسم، فبيصيب الجسم بمرض. كثير جدا من علمائنا اللي في سجون السعودية سحر لهم بالجنون. احنا عارفين طبعا ان ارض الحرمين مليئة بالصحراء، وعند الامراء كمية صحراء غير طبيعية، عند الأمراء سواء سلول أو سواء الإمارات أو في كل قابوس، الناس دي عندهم فريق من الصحراء، فريق، أنتوا متخيلين؟ فريق صحراء. فالفرق دي في بعض علماء أهل السنة اللي في السجون جنوا، حصل لهم حالة جنون. طبعا قيل ان هي من التعذيب ومن الحبس الانفرادي وما الى ذلك، ولكن هحكي لكم قصة في توسينامي بتاع اندونيسيا. كان في المصحات ناس مجانين بقالها سنين، خلاص هو اتجنن، وخدي بالك ان الطب النفسي او الجنون مش حاجة ملموسة، يعني مش بيعمل مثلا أشعة المخ فيبان له إن ده مجنون، لا، هي بتبقى حاجة أعراض، فهي أعراض الجنون واضح. في 1600 في المملكة شفيوا بعد التسونامي. أصل خدي بالك السحر بينتهي بوفاة الساحر، السحر بينتهي بوفاة الساحر، يعني الساحر ده لما بيموت السحر بيروح، إلا أن يكون سحر موكل لشيطان، زي الفراعنة كده، زي الفراعنة، سحر الفراعنة موكلينه للشياطين، يعني أنا مت، أنا ما متش، أنت شغال. وده طبعا لم يعني مش متحقق في هذا العصر. فاللي حصل إن لما التسونامي بتاع أندونيسيا حصل 1600 فاقوا في المصحات، انا فين، انا ايه اللي جابني هنا، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان عندهم خدم من اندونيسيا بيسحروا لهم، وهم اغلبهم يا جماعه بيسيء التعامل جدا مع الخدم، فالخدم من غيظهم منهم بيسحروا لهم بالجنون، فيفاجئوا ان صاحب البيت او ابنها او اخوها او ايا كان جات له اعراض جنون، وهوب اتنقل للمصح وبيتعالج. هما ما ربطوش بقى، لما الساحر اللي عمل السحر، خدي بالك الاندونيسية دي بتروح للساحر بتاعها اللي في اندونيسيا، لما السحر غرقوا في التسونامي الاسحار اتفكت، فالناس دي فاقت. فسبحان الله، يعني دي كانت من المعجزات اللي هي، شوفي سبحان الله، ربك أراد إن تسونامي يحصل على بلد عشان الصحراء اللي فيها يموتوا. ونفس الحكاية في هايتي، هايتي دي يعني من أكبر جزر السحر المؤذي جدا، لما حصل فيها تسونامي ناس كتير جدا خست. عشان كده سبحان الله، يعني هو كله بأقدار الله سبحانه وتعالى، انه يسلط دول على دول، او انه يجعل ده ينفذ على ده، او ده يفعل لده كذا، كله وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله. يبقى اول نوع من انواع ابطال السحر موت الساحر. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل السحرة، السحرة تقتل. وعلي رضي الله عنه وأرضاه كان بيحرقهم، ليه؟ علشان الحرق من جزاء من جنس العمل، أنت عبدت شيطان تحرق مثل الشيطان، أنت استعنت بالشيطان، والشيطان مخلوق من النار فتحرق مثله. فهكذا القضاء على الساحر يدفع شره. انت لما بتموتي الساحر او بتقتلي الساحر، كل الاسحار اللي هو عملها بتبطل خلاص وبينتهي مفعوله. هنقف لحد هذا الجزء، وهناخد بقى الطرق القرآنية لعلاج هذا السحر ان شاء الله المرة الجاية تكونوا معانا ان شاء الله. وعايزة يلا انا معاكم، يلا الاسئلة، انا لسه داخلة على الشات حالا. طيب، هل يوجد شيء اسمه زئبق الاحمر؟ طبعا. انا عارفة الزئبق الاحمر طبعا، ده حاجة شيطانية كده بيستعملوه. جميع انواع السحر دي صاحبها كافر؟ جميع انواع السحر يا سحر صاحبها كافر. جميع انواع السحر لابد من الاستعانة بها للشيطان. لو هو ساحر عمل عقد مع الشيطان وبعد كده حد فيهم حب يفسخ العقد، ما يبقاش ليها عواقب ولا هو بيبقى عقد ابدي؟ طب يعني اما اجي اسخر شيطان هقول لك القصه دي. حاضر. يعني انا هعرف منين يا سل؟ يعني انا اعرف منين العقد ده ابدي ولا ممكن يفسخه ولا انا شرفني؟ لا، ما عنديش تفاصيل. طيب، وبعدين يعني هتستفيد ايه لما تعرفي؟ يعني عايزه تقولي يعني لو ساحر عايز يتوب يقدر يتوب؟ يقدر يتوب، ولو قتلوه هيبقى خلاص حده. يعني هو ممكن يكون ثواني، هو ممكن يكون مسحور طول حياته لحد ما يموت ويبانش عليه، ولا حتى هو كان حاسس بالسحر ده خالص؟ لا طبعا. امال ده سحر ايه بقى؟ سحر بله؟ لا طبعا، سحر له اعراض. السحر له اعراض. ايه العرض؟ ايه العرض اللي كان اللي كان ظاهر عنده؟ ها، ولا حاجه، ما عندوش اعراض. تمام. طيب استني، السحر ما بيتفكش، يموت الساحر، ايه اللي يخلي الشيطان متمسك بالعقد مع الساحر؟ مش هو مات؟ لا، خدي بالك، انت قصدك سحر الفراعنه. سحر الفراعنه ده ما حدش بيعرف يعمله، عشان بس تبقي فاهم. سحر الفراعنه اللي ما بيتفكش بموت الساحر، ما حدش، الحمد لله من رحمه ربنا بينا ان ما حدش بيقدر يعمله خلاص. السحر ده بيعمل ايه؟ ان انا ساحر اهو والعياذ بالله، هشوف الشيطان طبعا هيعيش اكتر مني بكتير، فانا بخلي في رقبته. فاهمة ازاي؟ انت المسؤول عن هذا الكنز، تمام، ومن بعدك يعني انتوا مسؤولية عيلتكوا الكنز ده تحافظوا عليه طول العمر. فانا علشان اقضي على عيلة الشيطان ده، لان طبعا خدي بالك الكلام ده، شوفي من كام قرن، هو مش كل ده يكون الجن عايش، لا، ده هيبقى اولاده ولاد ولاده ولاد ولاد ولاده. دي حاجة بقى هو عاملها بان رابط هذا الشيء بدول هم اللي حراس، مش سحر عادي. هل ماء المطر يشفي من الحسد والسحر؟ لا، ما بيشفيش. لا لا لا لا لا، لا ما يشفيش، ولا في اي دليل. ولا خدوا بالكم يا جماعه، شفاء السحر لا يكون الا بدليل. هل ممكن ان السحر يكون عن طريق وضعه في الطعام للمسحور؟ طبعا طبعا، ده السحر المأكول ده سيء، السحر المأكول وسحر مشروب. علشان كده دايما اقول اللي ليه جيران نصارى ما ياخدش منهم اكل وما ياكلش عندهم. النصارى اكتر ناس بتعمل سحر في الكنائس، اللي له جيران نصارى لا ياكل عندهم ولا يشرب عندهم ولا ياكل منهم ولا يشرب منهم. اللي يموت بقص السحر ايه جزاءه عند ربنا حتى لو كان مش قادر يصلي؟ لا بص يا سحر، مفيش حاجة اسمها سحر هو مش قادر يصلي الا لو كان ملبوس. ملبوس ده يعني الشيطان بيتكلم على لسانه، مش قادر يصلي عشان هو كسلان ومعلق خيبته على السحر. فاهمة ازاي؟ لكن هو لازم يقوم يصلي ولازم يقرأ قرآن ولازم يجي على نفسه. المسحور طبعا هيؤجر طبعا زي المريض، مش بلاء. تمام. مع تقوى على ماء السوادية ايضا، بقولك النبي صلى الله عليه وسلم سحر، النبي سحر، هنحكي قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم المرة الجاية، والحديث في صحيح مسلم. طب هو المرض النفسي والاكتئاب والانتحار وكده ممكن يكون سحر، خاصة لو المريض اتغير 180 درجة؟ ممكن طبعا يا أماني، اه طبعا ممكن. عشان كده دايما المريض النفسي بينصح بالرقية الشرعية، يعني لو واظب على الرقية الشرعية مع الأدوية هيبقى زي الفل. اه السحر طبعا هيخليكي متثقلة، بس يعني مش لدرجة التفريط. يعني خدي بالك برضو ان التثقل ده بيبقى فيه نسبة انت شخصيا. يعني اماني مجاهد وبدأ يخاف، خاف من كل حاجة ويجيله وساوس غريبة ويصدق. جربي مع الرقية الشرعية، هناخدها المرة الجاية ان شاء الله. هل ممكن يكون في سحر في البيت، يعني يظهر اشياء بس لحشرات او فئران؟ لا لا، مفيش حاجة اسمها حشرات أو فئران. سحر في البيت يعني هتشوفي حاجات، هتشوفي خيالات، هتسمعي نفس وراكي، هتشوفي حلم واضح جدا. إن شاء الله المرة الجاية هنقول إيه هي أعراض السحر ومعالجها إن شاء الله. تمام؟ لكن مفيش حاجة اسمها إن اتأخر جوازي يبقى سحر. طب إيه ليه؟ بيجيلك عرسان؟ آه. وما بيعجبونيش؟ طب خلاص، إيه السحر في كده؟ يعني خلاص ما تأخر جوازك عادي، ايه المشكلة؟ ايه علاقة السحر؟ ملكيش رزق. امتى نقول؟ لما يكون، عايز اقول لك حاجة، انا في واحدة كانت مسحورة في موضوع الزواج، كان يروح العريس يرن الجرس وما يسمعهوش، ما كانوش بيفتحوا للعرسان اصلا، ولما فتحوا الواحد قال ما شفتهاش وهي كانت قاعدة معاه، وواحد تاني قال اعوذ بالله دي شكلها زي البقرة. فلا يا جماعة، السحر واضح مش حاجة خفية. يعني بعض عبير بتقول بعض عروض السحر بتبقى خفة يد أو سرعة يد. لا أنا ما بتكلمش لا على خفة اليد ولا على سرعة اليد، دي حرام لكن مش كفر، وطبعا حرام نتفرج عليها لأن هي بتحبب الناس في السحر. حقا معلمتي، من علامات أن أعرف إني مسحورة أرى في المنام حيوانات مثلا زي الثعابين والكلاب؟ لا طبعا، ما كلنا بنشوف حيوانات. يا جماعة السحر واضح، السحر مش خفي. كيف أتخلص من السحر المأكول؟ المرة الجاية هنقول. طب ممكن السحر يكون في المكان، يعني أنا مثلا في شقتي أبقى بتخانق مع زوجي؟ آه ممكن. آه يا بن، آه ممكن، ممكن السحر يكون طبعا في المكان. أنا مرة يا جماعة رحت مع واحدة صاحبتي، كنا بنشتري شقة، هي يعني بتشتري شقة وخدتني معاها. اقسم بالله انا جسمي كله اشعر، اولا وانتي داخله الشقه تحسي بان نفسك تقيل، احنا ملناش علاقه باصحاب الشقه ولا باللي فيها. وبعدين لقيت دواليب المطبخ، هي كانت بتباعها بالمطبخ. انا معرفش باقدار الله لقيت زي نخبشه كده ورا، يعني عارفه بتحسي ان في حد مشخبط على الحيطه بس ورا دولاب المطبخ، فبرفعه لفوق، يا خبر ابيض، لقينا بقى اللي هي نجم داوود دي، وجواها طلاسم وجواها بلاوي بلاوي مرسومة ورا دولاب المطبخ. أنا ساعتها قلت للسمسار، قلت له الناس اللي مشيت من هنا دي مشيت بمصيبة. قال لي ما عنديش فكرة. قلت له لا، دول مشوا بمصيبة واضح، لأن الشقة كانت جميلة جدا وفي مكان تحفة وبسعر مش ما تتخيلوش، فواضح إن كان طبعا بيشوفوا حاجات أو حصل لهم حاجات مصايف في الشقة لحد ما سابوه. فلا يا جماعة السحر يعني ما بيبقاش حاجة مبهمة، لا له علامات طبعا واضحة. لو حد مش بيسمع أغاني بس مش بيقدر يفتح المصحف ولا بيقدر يقرأ فيه ومش بيفهمها ولا بيقدر يفهم منها كلمة ومش بيفهم وهو بيقرأها بيستوعب خالص مع إنه على طول مرتبط بيها زمان، لو هو يا سلمى بي بي بيفهم بقية القرآن ودي بس اللي بتقف معاه، يبقى يجرب الرقية الشرعية. الواحد يقرأ الرقية بشكل يومي تحمي؟ لا لا لا لا، مفيش حاجة اسمها تحمي. في حاجة اسمها أنا عندي حاجة وعايزة حماية. تمام؟ أنا عندي حاجة وعايزة حماية، لكن هتحميني من إيه؟ يعني مفيش حاجة هتحمي، هو في حاجة عشان أنا أتحمي منها؟ لا طبعا. ممكن اسمع حد من اصحاب البيت بيناجي وما الاقيش حد صاحي. ممكن طبعا عادي انه ده جن. بص المره الجايه بس فكروني يا ريت حد من الاشراف. بص يا تيميه او سلمى اكتبوا لي النقط دي، اكتبوا لي الجاسوم، العمار، السحر، الحسد، العلاج، عشان نتكلم على مشاكل البيت ومشاكل الشقة والحاجات دي. طيب قراءة البقرة كل يوم ممكن تمحي السحر؟ طيب لو الكنوز زي آثار وتناديني وانا يعني ايه بتأذيني وانا ما اقدرش اخرج بره البيت اعمل ايه؟ يبقى هنا بقى لازم رقية شرعية يا مريم، هنا لازم تشتغل انت بالرقية الشرعية على نفسك علشان الأذى بتاعها ما يطلقيش. هنا لازم الرقية الشرعية علشان الأذى بتاعها ما يطلقيش، خدي بالك. طيب يبقى المرة الجاية ان شاء الله تفكروني بالنقاط دي نتكلم فيها عشان نفرق ممكن يكون شيطان بيأذيني ولا ده ممكن يكون فعلا سحر ولا ممكن تكون حاجة في البيت ولا ممكن يكون حسد. تمام، هنفرق بقى ان شاء الله. طيب الحبيبة يعني لو مشاكل في الاوقات زي كل شهر انا وزوجي ممكن تكون سحر؟ طب ما تشوفي ايه الاوقات. يعني بصي انا اعرف واحدة كانت مسحورة ما بيحصل لهاش مشكلة غير 13 14 و15، ما بتعرفش ترفع راسها من السرير. يعني يوم 13 14 15 كل شهر هي راقدة تماما ما بتقومش في البيت. وفي واحدة تانية كانت كل مشاكلها هي وزوجها 13 14 15. يبقى هنا في نقطة مهمة ان على حسب انت تبعي. في واحده كان معمول لها سحر، كانت اسكندرانيه وكانت هذا السحر معلق، كانت حماتها اللي عاملاه لها، نسال الله السلامه والعافيه، وحماتها اللي قالت لها قبل ما تموت، فكانت معلقه في شجره كل ما الشجره تتهز انتوا متخيلين البيت يقوم حريقه. فحماتها قبل ما تموت قالت لها انا عاملة كذا كذا كذا كذا وحصل كذا وسامحيني. طبعا هي ما سامحتهاش لانها مجرمة، لان كانت بتتبهدل الاوقات دي. تخيلوا بقى في الشتاء والشجر بقى يتهز وجوزها يقوم عليها زي المجنون زي المجنون. قلق النوم ممكن؟ لا لا لا لا لا لا، دي اعراض عاديه بقى، ان يجي لك قلق، انك تجوعي اوقات، انك تشبعي اوقات، تبقي عايزه ترجعي اوقات، كل دي يا جماعه اعراض عاديه، يعني مش مالهاش علاقه بالسحر. السحر اقوى من كده يا جماعه، يعني السحر مش دلع، ربنا يعافينا، السحر مش دلع. هجري ويستمر ايام كتير الزعل؟ لا ده دي بقى مشاكل. لا دام بيستمر ايام تانية كتير يبقى دي غالبا مشاكل، ده مش السحر. السحر محدد بوقت، محدد بزمن، محدد باحداث، يعني بدون احداث قصدي. فلا السحر حاجة تانية خالص، هنقول المرة الجاية ان شاء الله، لانه واضح ان اغلب اسئلتكم عن الحسد وعن العين وعن الحاجات دي. لو هو واحدة معروفة بالسحر، طيب انتي معلش يا رضوى تتواصلي ليه مع واحدة معروفة بالسحر؟ يا جماعة اللي يعرف واحدة معروفة بالسحر ابعدوا عنها، دي انسانة مجرمة شيطانة مؤذية. يعني انتي ليه تتواصلي مع واحدة اساسا معروفة بالسحر؟ طبعا لا تأمني مكرها. ممكن تكون بتسأل عايزة تطمن الأذى اللي هي عملته شغال ولا مش شغال؟ ها؟ الأذى اللي هي عملته شغال ولا مش شغال؟ بس كده عايزة تطمن الهانم. فاللي يا جماعة يعرف إن حد ساحر أو له علاقة بالسحر ينصرف عنه تماما، حتى لو صاحبتك وامها كده او ابوها كده. والله يا جماعة انا يعني في ناس ابوهم كان ساحر، وفي بنات عندي مجموعة 4 بنات يا حبايبي امهم كانت ساحرة ومأذيين أذى فوق ما تتخيلوا. وأنا أقول لهم يا جماعة بيعوا البيت، يا جماعة سيبوا البيت، يا جماعة البيت ده ما ينفعش تعيشوا فيه، ها ومأذيني تمام. هل الخروج من البيت بالوضوء يقي من السحر المغشوش بره؟ لا يا سحر، لا لا لا لا لا، السحر يا جماعة لا يذهب إلا بالرقية الشرعية، وهنقول جميع أنواع العلاجات المرة الجاية. كونوا معنا إن شاء الله. تمام؟ أنا مش بتواصل والله، دي واحدة جارتها وصلت لنا الكلام ده، لا وما ولا تردي عليها، الحمد لله وخلاص. فاهمة؟ الحمد لله وخلاص، يعني عارفة؟ لا لا لا لا لا، يعني بصي من بعيد خالص، الحمد لله يا ما، بس خلاص. أحسن، أحسن. الأشكال دي معرفتها فعلا يعني معرفتها أذى وضرر، ربنا يعافينا، دي شيطانة. فأما تلاقي شيطان انصرفي عنها، زي الكلب الأسود كده، يعني عارفين عاملوهم زي الكلاب السودة كده، شيطان فإنه شيطان لن يأتي منها إلا الأذى والعياذ بالله. يلا كفاية عليكم كده عشان عندي سنة أولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.